ما نزل الله بها من سلطان، أي لم ينزل على ما ذهبتم إليه دليلا ولا برهانا. يعني هنا يمكن أن يكون لم ينزل دليل ولا برهان، وليس كما هو مطبوع إلا بتأويل آخر. إذا قلنا أي لم ينزل على ما ذهبتم إليه دليلا وبرهانا، وأظن أن الأول أرجح، والله سبحانه وتعالى أعلم. فتابع: وإذا أبيتم قبول الحق وتماديتم في الباطل، وسواء عليكم أنهيتكم عما أنتم فيه أم لا، فانتظروا الآن عذاب الله سبحانه وتعالى الواقع بكم، وبأسه الذي لا يرد، ونكاله الذي لا يصد. وقال سبحانه وتعالى: قال ربي انصرني بما كذبون. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى: قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى خبر إهلاكهم في غير ما آية كما تقدم مجملا ومفصلا، كقوله سبحانه وتعالى: فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وكقوله سبحانه وتعالى: ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وكقوله سبحانه وتعالى: فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. وقال سبحانه وتعالى: فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وأما تفصيل إهلاكهم فلما قال الله سبحانه وتعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، وعيد وما تفصيل إهلاكهم فلما قال الله سبحانه وتعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. كان هذا أول ما ابتدأهم العذاب، أنهم كانوا ممحلين مسنتين فطلبوا السقيا فرأوا عارضا في السماء وظنوه سقيا رحمة، فإذا هو سقيا عذاب والعياذ بالله عز وجل. ولهذا قال سبحانه وتعالى: بل هو ما استعجلتم به، أي من وقوع العذاب في الحاشية واحد، أي مطر يسقون به. وتابع: وهو قولهم فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ومثلها في الأعراف. وقد ذكر المفسرون وغيرهم ها هنا الخبر الذي ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن بشار قال: فلما أبوا إلا الكفر بالله عز وجل أمسك عنهم المطر 3 سنين حتى جهدهم ذلك. قال: وكان الناس إذا جهدهم أمر في ذلك الزمان فطلبوا من الله الفرج منه إنما يطلبونه بحرمه ومكان بيته. وكان معروفا عند أهل ذلك الزمان وبه العماليق مقيمون وهم من سلالة عمليق بن لاويذ بن سام بن نوح. وكان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له معاوية بن بكر. وكانت أمه من قوم عاد واسمها الجلهدة ابنة الخبيري. قال: فبعث عاد وفدا قريبا من 70 رجلا ليستقوا لهم عند الحرم، فمروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة، فنزلوا عليه فقاموا عنده 2 شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان، يعني قينتان لمعاوية، وكانوا قد وصلوا إليه في 1 شهر. فلما طال مقامهم عنده أخذته شفقة على قومه واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف، عمل شعرا فيعرض لهم بالانصراف، وأمر القينتين أن تغنيهم به، فقال: ألا يا قيل ويحك قم فهيم، لعل الله يمنحنا غماما فيسقي أرض عاد إن عادا قد أمسوا لا يبينون الكلام. من العطش الشديد فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلام. وقد كانت نساؤهم بخير فقد أمست نساؤهم أياما، وإن الوحش يأتيهم جهارا ولا يخشى لعادي سهاما. وأنتم ها هنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم تماما فقبح وفدكم من وفد قوم، ولا لقوا التحية والسلام. قال: فعند ذلك تنبه القوم لما جاءوا له فنهضوا إلى الحرم ودعوا لقومهم، فدعا داعيهم وهو قيل بن عنز، فأنشأ الله سبحانه وتعالى صحابات 3 بيضاء وحمراء وسوداء، ثم ناداه مناد من السماء: اختر لنفسك لقومك من هذه السحاب. فقال: اخترت السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماء. فناداه مناد: اخترت رمادا رمددا، لا تبقي من عاد أحدا، لا والدا يترك ولا ولدا، إلا جعلته همدا، إلا بني اللوذية الهمدا. قال: وهم بطن من عاد كانوا مقيمين بمكة فلم يصبهم ما أصاب قومهم. قال: ومن بقي من أنسابهم وأعقابهم هم عاد الآخرة. قال: وساق الله سبحانه وتعالى السحابة السوداء التي اختارها قيل بن عنز بما فيها من النقمة إلى عاد حتى تخرج إليهم من واد يقال له المغيث، فلما رأوها استبشروا وقالوا: هذا عارض ممطرنا. فيقول سبحانه وتعالى: